طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الباب الرابع من كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، ذكر ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل والأمر على خلاف ذلك. يعني مرت بنا الأبواب السابقة في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، والباب الثاني في ذكر ألفاظ أو مصطلحات خاصة ببعض العلماء في بعض الألفاظ، والباب الثالث في ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها وتخرج عن ذلك إذا ظهرت قرينة تدل على أنها لم تستعمل في بابها. الفصل الرابع في ذكر ألفاظ ظاهرها الجرح أو ظاهرها التعديل، يعني عندما يسمعها المرء يتبادر إلى ذهنه أنها جرح، والحقيقة أنها ليست جرحا إنما هي تعديل، ويتبادر إلى ذهنه أنها تعديل والحقيقة أنها ليست تعديلا بل هي جرح. فكل هذه الأبواب لتخدم طالب العلم في معرفة مراد العلماء، ولتخدم طالب العلم في معرفة ماذا يقصد العلماء بهذه العبارات، حتى لا يقول العلماء ما لم يقولوا، ولا ينسب إليهم ما ليس من كلامهم وربما ما دار في خلدهم. قلت هنا أئمة الجرح والتعديل إذا سئل أحدهم عن راو فقد يتكلم فيه صراحة، يعني يأتي بعبارة صريحة ويقول فلان ثقة أو ضعيف أو كذاب، يعني هذه عبارات صريحة ما يختلف فيها، وقد يتكلمون فيه قياسا على غيره، يعني يقولون ثقة أي بالنسبة لفلان، ولو أنهم سئلوا عنه وحده لما قالوا ثقة، أو ربما ثقة في بعض أحاديثه، ولو سئلوا عنه كسؤال عام لغيروا هذه العبارة بعبارة أخرى. وهذا التوثيق النسبي ليس توثيقا مطلقا، إنما هو توثيق أو تجريح نسبي، وهذا في الحقيقة لا يعني لا يعتمد عليه عند الحكم العام على الرجل، لأن العالم قد يحكم على الراوي باعتبار حاله في حديث بعينه فيضعفه لنكارة هذا الحديث، وربما لو سئل عن الرجل مطلقا لما قال ضعيف، وقد يوثقه لرواية الثقات معه هذا الحديث أو لمتابعة الثقات له، وربما لو سئل عنه في غير هذا الحديث لأجاب بغير ذلك. ولذا يظهر عند بعض طلبة العلم أحيانا أن العلماء هؤلاء، يعني أن العالم الفلاني له عدة أقوال في الرجل، وتكون الحقيقة أن قوله هذا مقيد وقوله الثاني مقيد وقوله الآخر مطلق، والعمدة على القول المطلق لا على الأقوال المقيدة. الأقوال المقيدة بزمن في مسألة تغير واختلاط وغير ذلك، الأقوال المقيدة بأحاديث قوة أو ضعفا وقبولا أو ردا وتصحيحا أو تضعيفا أو نحو ذلك، الأقوال المقيدة بالنسبة إلى رواه آخرين، فقد يسأل عن رجلين أحدهما صدوق والآخر ثقة فيقول على الصدوق ضعيف، أي قياسا بالنسبة للثقة، وقد يسأل يعني والعكس، وقد يسأل عن رجل ثقة أمام إنسان كبير من المشاهير يقول ومن هذا، يعني كأنه يجهله، والحقيقة أنه ثقة لكن من هذا في مقابل هذا. فمهم جدا معرفة يعني سياق أحكام العلماء، وهذا يعرف بالكتب المطولات، ومعرفة أيضا الفرق بين الحكم العام والحكم المقيد. فقد نعم بالنسبة إلى غيره، يعني كأن معناها غيره، وقد تتكلمون فيه قياسا على غيره. نعم ممكن، أحسن، بالنسبة إلى غيره، وقد تتكلمون فيه بالنسبة إلى غيره، أحسنت. أو يحيدون في الجواب، ولهذا فصل مستقل سيأتي إن شاء الله تعالى، لكنهم قد يقولون في الروع عبارة يظهر لنا منها أنها تعديل أو تجريح، وحقيقة هذه العبارة خلاف ذلك. فمن ذلك قولهم فلان لص، يعني الظاهر من كلمة لص أنه سارق، والسارق يعني أحد أنواع الكذابين كما قلنا. قلت الظاهر من هذا اللفظ تجريح الراوي، بمعنى أنه يسرق الحديث ويدعيه لنفسه، وقد فهم بعضهم هذا كما سيأتي، ولكن في الحقيقة هو لفظ من ألفاظ التعديل التي تدل على أن الراوي حافظ، كما جاء في الجرح والتعديل ترجمة إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال ابن مهدي كان إسرائيل في الحديث لصا، يعني أنه كلمة يعني أنه ماش موجود عندكم، يعني أنه يتلقف العلم تلقفا، يعني ما أن يسمع الحديث من فيه الشيخ إلا يحفظه، يتلقف العلم تلقفا. قال علمة المعلم رحمه الله تعالى في الحاشية، قال في تهذيب التهذيب، قال عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن ابن مهدي في إسرائيل لص يسرق الحديث. وهذا أيضا مسألة مهمة يجب أن تعرفوها، أحيانا العالم من العلماء ينقل كلام عالم غيره ثم يأتي بتفسيره من عند نفسه في سياق يدل على أنه كلام الأول، والأولى في ذلك أن يميز. قال عبد الرحمن بن مهدي لص أي يسرق الحديث، لو يقول أي يسرق الحديث أو يعني يسرق الحديث لبرئت عهدته، لكن أن يسوق الكلام سياقة واحدة فلان لص يسرق الحديث، قال ابن مهدي فيه لص يسرق الحديث، فأدخل نقله وفهمه وجعله في سياق واحد، وهذا معيب. قال المعلم كذا قال، والمعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه. وفي تهذيب التهذيب قال ابن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري، يقول فكلمة يسرق الحديث إنما هي من قول عثمان فسر بها كلمة لص، والصواب ما قاله المؤلف الذي هو كلام ابن أبي حاتم، يعني أنه يتلقف العلم تلقفا. قلت ويوضح ذلك أن ابن مهدي قال يتلقف العلم تلقفا، هذا كلام ابن مهدي ولا كلام ابن أبي حاتم؟ طيب اعطي لي الجزء الثاني من جرح والتعديل صفحة 30 و300، الجزء الثاني من الطبعة التي اشتغلت عليها. نعم ينظر هذا القول قول المهدي أو فهم ابن أبي حاتم. والمعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه، صفحة 30 و300، ايش قال؟ قال ايش؟ يعني أنه يتلقف العلم تلقفا. إذا ما هو كلام الذي تحت ذا كلام؟ أنا طبعا كلام ذكرته على أنه ابن مهدي على أساس أن كلمة يعني أنه ذي أضيفت بعده. جاءت كنت أظن أنه الكلام متصل، لكن عند المراجعة وكذا ظهر أن إذا صحيح. قال المعلم كذا قال المعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه. وفي تهذيب التهذيب يقول قال أبو بكر بن أبي شيبة، هنا عندنا عثمان. في تهذيب التهذيب انظر لي في لا عندك كلام المعلم في الحاشية، ايش قال المعلم في الحاشية عندك؟ ايش قال شيخ المعلم في الحاشية؟ الحاشية يعني نقلت عن المعلمين نصحح. طب انظرنا في التهذيب أي يعني هذا يمكن الخطأ حتى نصححه في التهذيب. التهذيب هو في ترجمة إسرائيل في التهذيب. مرو ترجمة إسرائيل في التهذيب. نعم طيب انتوا انا انظر تهذيب آخر شيء أنت تقول آخر شيء كيف أنت أنا في تهذيب الكمال ما شو تهذيب الكمال ابن أبي شيبة من تفسير ابن أبي شيبة كما جاء في جاء في قلت فقول الحافظ يسرق الحديث تصرف منه أبدد مراد المهدي لا بالحافظ يعني لو مش كلام الله وهذا كده عندما الفائدة من التحقيق هذه يعني تأكيد الكلام وتصحيحه. طيب خلاص كان أنا سهل الأمر كان قال ابن مهدي كان إسرائيل في الحديث لصا يعني أنا أتلقى في العلم. طيب قال ما عاد حاجة. طيب نقول قال المعلم خلي كلام المعلم كما هو ثم نصح في الأخير كذا قال المعروف عن ابن مهدي وفي التهذيب قال هذا لا ترى كلام المعلم قال ابن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق وإنما فسر قول عثمان كل هذا كلام معلمي. ها؟ إيه نصور بس بعد هذا كله نقول لنا إيش؟ بعد انتهى ما قال المؤلف إلى الصواب ما قال المؤلف قلت. نقول في الجرح والتعديل باعتبار احنا نقلنا منه نقول الكلام في الجرح والتعديل من طريق أبي بكر بن أبي شيبة لا من طريق عثمان وتفسير وهو الذي فسر كلام ابن مهدي نعم. والله أعلم. خلاص يعني بنضرب على ال نضرب كلمة قلت ويوضح ذلك أن ابن مهدي قال يتلقف كل من كل هذا يضرب عليه كما سبق شرحه في مراتب التعديل. إذا نرجع لمراتب التعديل نصح ما فيها أيضا صفحة 99 عندي في مراتب التعديل. اصبر. وهذا معناه نقول كذا أنه ما سمع شيئا إلا حفظه وفهمه بسرعة وخفة وصار من جملة حديثه بعد أن كان من حديث الناس. فهذا وجه الشبه بين اللص الذي يأخذ حديث الناس بخفة وسرعة وبين الحافظ الفهم الذي إذا سمع شيئا لم يفته. اللص في الحديث، احنا في الحديث لم يفته ولم يحتج إلى إعادته، وما هذا إلا لسرعة فهمه وحدة ذكائه والله أعلم. طيب نرجع صفحة 99 عندي يقول يرجع فيها إلى الموجود فيها وتلقف العلم تلقفا ليس الكلام عن أحد هنا. واللقف تناول الشيء يرمى به إليك، ولقفه يلقفه لقفا ولقفا، والتقفه وتلقفه تناوله بسرعة. ورجل لقف ولقف أي خفيف حاذق لما يرمى إليه من كلام باللسان، وسريع الأخذ لما يرمى إليه باليد. وقيل هو إذا كان ضابطا لما يحويه قائما به، وقيل هو الحاذق بصناعته. انظر اللسان، هذا معنى اللقف. نعم. هي ظاهرها، لا هي ظاهرها الآن يعني أول ما تسمع بها يتبادر إليك أنها ذم. والدليل على ذلك أن يعني احتاجت إلى التفسير. الدليل على أنها يعني لفظ الذم أنها احتاجت إلى التفسير. ولو كانت بادية واضحة في موضع معين يعني في في في هذا المعنى المدح ما احتاج إلى أن أقول يعني أنه. وسمعتك قبل قليل تقرأ أنه ما أراد ذمه. من قائل هذا؟ شوف انظر من الذي قال ما أراد ذمه بذلك. سمعت قبل قليل تقرأ علي هذا. ها؟ هذا في العلل ولا في الحاشية؟ في حاشية العلل. طيب إيش يعني لمن؟ من المحشي؟ لكن أريد يعني هو ناقل أو هو كلام المحقق أو من؟ ناقل عمن؟ لم يرد أن يذمه. ابن أبي شيبة قال هذا يعني أبو بكر، يعني أبو بكر ولا عثمان عندك؟ طيب العلة ليش فيها؟ هات هات العلل. ها؟ نعم نعم ممكن. خلي يأتينا بالنص من العلل ونقرأ حتى يأتي. نعم. الشيخ المعلم رحمه الله يعني هو الذي بين الكلام تمام واستدل بالحليم. ايش ايش الشيخ المعلم ايش فعل؟ يعني بين وجه الكلام في كلمة لطف وانها ليست على ظاهرها انها ذم وانما هي توفيق. ذكرنا التوفيق للإمام ابن المهدي في هذا الباب، لكن استماعها النص يعني الذي نقله الشيخ المعلم ابن المهدي ليس فيه توثيق مطلق. قائل في أبي إسحاق أثبت من فضل التوثيق، ولو قال قائل أن هذا التوثيق توثيق نسبي في رواة معينين ولا يلزم من ذلك أنه هو اتفاق مطلق، وبالتالي ممكن أن يجمع بين الأمرين. طيب أنا أريد أن أجيب على هذا من جهتين. الجهة الأولى أن توضيح معنى النص ليس من كلام المعلم فقط، بل كلام ابن أبي شيبة في تفسيره يدل على توضيح معنى النص، أنه قد يتبادر للذهن أنه سارق ولكن لا يعني كذا، فما تفسير هذا إلا ليدفع ما يمكن أن يتوهم عنه أنه أراد بذلك الذم. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، يعني لا يقال في رجل كذاب، هو في الحقيقة كذاب، هو أثبت من شعبة وسفيان في أبي إسحاق، لأنه لو كان كذابا لسقط في شعبة أيضا وسفيان، لو كان كذابا لا يقال هذا فيه، فما هذا القول إلا دليل على المكان الرفيع. إيش عندك من قال في العلل إيش فيه؟ إيه. حدثنا ورث من أبي شيبة قال سمعت عبد الرحمن النبي يقول كان إسرائيل في الحديث للصنع. قال ابن أبي شيبة لم يرد أن يظلمه في الحديث. وكل هذا التفسير من أبي حاتم في العقيدة وليس الإجماع وليس الأبي بكر. صحيح. صحيح. تفسير هذا لم يرد أن يذمه، وهذا ابن أبي حاتم كلامه ذا. شوف سبحان الله، النص الواحد عندما ترجع إلى أصل العبارة كم تجد أن الكلمة لفت وكم تغيرت. هذا يدلنا على أهمية الرجوع للمطولات والرجوع إلى الأصول، يعني إذا وهذا فضل العلو وهذا مزية العلو. الإنسان إذا علا وذهب إلى المصادر التي ينقل منها كان في ذلك خير كبير. الآن كم الآن من فوائد حصلنا عليها، وعرفنا من أين الوهم، وعرفنا الكلمة هذه كلمة من بسبب الرجوع إلى الأصل. طيب أصحح عندي في الكتاب، قلت بجرح التعليل من طريق أبكر بن أبي شيبة، أنه من طريق أبكر بن أبي شيبة لا من طريق عثمان. تمام، نكمله. طيب نقول وهو كذلك في العلل لعبد الله بن أحمد. كم الجزء يا شيخ؟ 66. رقم ولا ترجمة؟ رقم 5605 كانت بسرعة ما تخبط علي. طيب برقم 5,965,000 وهو كذلك في العلل. جيد. وقال ابن أبي شيبة وقد قال أبو بكر، نترك عثمان، ابن أبي شيبة بعد حكايته كلام ابن مهدي لم يرد أن يذمه بذلك، لم يرد أن يذمه، انتهى، ولعله لذلك قال. طيب والظاهر، نقول والظاهر أن قول أن ما جاء في الجرح والتعديل نقطتين، يعني أنه يتلقف العلم تلقفا من قول ابن أبي حاتم، والله أعلم. إذن هذا التفسير من ابن أبي شيبة ومن ابن أبي حاتم، كل هذا ليصرف ظاهر اللفظ. أنا لا أستحضر ترجمة قيل فيها في رجل كذاب فلان لص، لا أستحضرها حال الكتابة، لا أستحضرها حال الكتابة، لكن لا أستبعد ورود ذلك. هل تذكر أنت في التراجم التي مرت بنا من قال فلان لص على الكذاب؟ على الكذاب. أنا لا أستبعد، أنا لا أستحضر ولا أستبعد. أنا أستحضر بس بعين ما يحضرني، لكن أنا أستحضر أن في ورد. جيد. جيد. قول أحدهم فلان ضيعوه، ضيعوه. انظر أو انظر عندك في الموسوعة بس جيب لنا كم المواقع. المواقع أو لص صح، ممكن اللسان أو الكامل يأتي فيهما شيء كثير. قولهم فلان ضيعوه. قد علق المعلمي. ها؟ قال عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي في إسرائيل لص يسرق الحديث، قال معلم كذا قال. طيب، والمعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه. وفي الكذب قال ابن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبه والثوري في كلمة يسرق إنما هي من قول عثمان فسر بها كلمة لص، والصواب ما قال المؤلف. نعم ممكن نقول هذا في. طيب جميل، أحسنت. والظاهر أيضا أن تفسير كلمة ابن مهدي بأن إسرائيل يسرق الحديث من قول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب لا من قول عثمان. تهذيب التهذيب كم؟ خلاص في ترجمة إسرائيل. لا من قول عثمان، وأن ذكر عثمان في هذا النص خطأ. هكذا، والله أعلم. كم بقي من وقتنا؟ انتهى الوقت، نصف ساعة. طيب ما شاء الله.